فهذه خمس شهور للصحيح تذكرها عبد الله. هذا واحد. نعم لا زد زد سألنا لها إيش القادة يعني بالتسلسل كلهم عدون الثقات. طيب إذا اختلف يا بندر إذا اختلف رجلان في شخص أحدهما عدل والثاني شرع لماذا نأخذ استنباط الملازمة؟ فإن لم يعلم أخذ الملازمة أحسن لا نأخذ المبسط في الشرح يا رجل يعني جاء مبسط. طيب يعني اذكر لي مثالا في تفسير المعدل. اذكر لي مثالا في تفسير المعدل يعني تعارض فيها هذولان احدهما يعدل والثاني يجرى وكان المعدل قد فسد. المعدل فسد والجارح حق لا ما فسد. يعني لأنه صح لأنه كان يشرب المسكر فتاب منه حتى الآن جاء العقيد مفسر. طيب لو قال الجارح هو رجل غير ثقة لأنه يشرب الخمر قال المعدل هو رجل ثقة لأنه تاب من شرب المسكر لأن معه سيف. تمام من هو الضابط ومن هو العدل الضابط؟ هو الذي يضبط عند تلقيه عند التحمل عند أداء متحمل. طيب اشرح الأداء. الأداء يروي حينما يرجعه إلى غيره والتحمل حينما يأخذه من غيره. طيب ما هي آلة التحمل؟ الغفلة. أن يكون كثير الغفلة عند القائل فيه من الشيخ يكون واقف يضغط مثل ايش الغفلة؟ في احد من يمس يس من يفكر. طيب على كل حال الناس لا شك انه غفلة كثيرة الزفات هذه ايضا غفلة. الصرف صح. طيب ما هي الأداء؟ النسيان يعني معناه أن الإنسان لو نسي مرة واحدة في عمره نرجع حديثه كثير نسيان. النسيان يعني كثرة النسيان ليس معناه أن لا ينسى أبدا لأن هذا شيء مستحيل لا بد من طيب لو أن عقلا حافظا روى عن غير عبد، هل يكون الحديث صحيحا؟ لا يكون صحيحا، لا بد ان يكون السند متسلسلا عن مثله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: معتمد، يعني العبد الضابط معتمد في ضبطه ونقله، في ضبط الحديث عند التحمل وفي نقله عند الأداء. ومعلوم أن الذي لا يعتمد هو من كان كثير الغفلة أو كثير النسيان، يعني أنه ليس عنده حديث. فهذه شروط الحديث الصحيح. أهم شيء عندي في هذه المسألة أن لا أمر الطالب الحديث إلى مجرد السند، إلى مجرد السند، لأن السند قد يكون الذي هو تعب حال عن مثله حتى يصل إلى غاية السند، لكن يكون المتن شاذا أو يكون معللا، وحينئذ لا نقبل. قد يكون السند ضعيفا، لكن الحديث المروي ويسمى المتن نعم قويا بشواهده، يعني تشهد له نصوص أخرى أو تشهد له قواعد عامة، فهنا لا نسب الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الحديث ضعيف، ضعيف السند، صحيح المتن، ولكن لا نقول إن الرسول قاله، لأن السند ضعيف، لأن السند ضعيف. كما أنه إذا جاء الحديث بسند صحيح لكنه معلل أو شاذ لا يجوز أن ننسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان صحيحا في سنده وفي وفي متنه. نعم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبل بعد منتصف شعبان. نعم. والحديث الآخر هو لا تصوم لا تقبل رمضان يوم يومين. يوم يومين. نعم. الصيام ما بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن التقدم. أن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهو يومين الشك، يوم الشك، وهو نهى عن صيام أنه وجمع بينهما بينهما بأن المراد لا تقدم رمضان بصوم يوم يومين بنية الفرض، لكن هذا لا يستطيع، لأن المراد لم يخشى أن أحدا يفعل هذا، وجمع بينهما بوجه آخر، فقيل إن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين للتحريم، والنهي عن صوم ما بعد نصف شعبان للكراهة. نعم، وهذا الذي ذهب اليه الشافعي رحمه الله، لكن الامام احمد راى ان هذا حديث الشافعي وانه لا يعمل به. نعم. ابن عباس وابن ميمون حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو موحد، وحديث ميمونه نفسها انه تزوجها وهو حلال، ايهما الشاذ؟ حديث ابن عباس وهو محرم. نعم. لماذا؟ حسنك ابن القيم، المقيم تزوج معاه مهند، لان ميمونه صح، لأن ميمونة عالم بنفسها من ابن أختها، لأن الحديث تشهد بحديث ميمونة في أبو رافع، حديث أبي رافع رسول بينهما، وأن أبو رافع ميمونة هم عاصر بسرعة وعباس كان في المدينة، ولم يحضر بسرعة. إذن صار هناك مرجع. صح، ولهذا قلنا الشاعر يخالف من هو أرجع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.